سائل يقول: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول: اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟ يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر، وليس هذا بعلمه. يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، فالاستغاثة بالجن ودعاء الجن نشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كان كثير من العرب في جاهليتها تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله ويعتمد على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما حرم، ويقيه الله شره، ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حرم في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حرم، وكررها ثلاثا أو أكثر دائما صباح ومساء، وينجيه الله من شره. وهكذا إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية من كل شيء. هكذا قراءة قل هو الله نور يتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر الكلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من حلف بغير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقدر ساده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، والله يقول في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إنا لديه رقيب عتيد. هو مسؤول عن كلامه، فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه، النميمه، السب، دعاء الجن، توسل بمخلوقات الى الله، كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء، دعاء الله وتوحيده، توسل بالايمان سبحانه، اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك، بمحبتي لك، باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، ببر والدي، بصله الرحم، باداء الامانه، توسل باعمالك مثل اصحاب الغار، توسل الله باعمالهم الصالحه فانجاهم الله وفرج قرتهم. اخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه من قبلنا دعاهم النبي والمطر الى غار فدخلوا فيه من اجل المطر والليل يبيتوا فيه، فانزل الله صخره تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار، ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم. فتوسلوا الله بصالح اعمالهم فأنجاهم الله منها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبر قبلهما أهلا ولا مالا، الغبور قليلا من الحليب في أول الليل. من حادث البادية شرب الغبور في الليل في حلب والإبل، فكان يأتي بالحليب يصغي والديه قبل أهله، فنعم طلبوا سير ذات ليلة تأخر، فجاءهم فوجدهما نائمين، فكان يقضى أن يقضاهما، وبقي وارد بالقدح ينتظر إيقاظهما، والصبية عنده يتضرعون يريدون الحليب من شدة حبه والديه وبره لهما، بقي واقفا حتى طلع الفجر واستيقظ فسقاهم. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فانفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني: اللهم انك هذه ابنته عم من احب الناس اليه، فراودتها عن نفسها لان الزنا فابت عليه، فألمت بها سنة ألمت بها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إلى تطلب الرفد والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسي يعني حتى تسمح يعني حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين يديها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه. فلما قال له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه خاف من الله، قام فقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يحدث، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما يحدث. فانفرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا عمال عنده فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد، أنت ضد وجيه يأخذ حق صار الصرفية تجري فيه شرى من إبل وباقي لها أعصى من شعير أو من ذرة أو من أرس. فلما هذا المال لما تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عني عقل ما أعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقي كله كله الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقي ثمرته لك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، قال لا أستهزئ بك هو من حقي خذه. فساقه كله ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا مثلي. فانفرجت الصخرة وخرج لأسبابها أعماله الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. استوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر كلهم وسيلة شرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان هذا يعني وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.